بشجرة في الوجود طرحة، والبحر أصغر من حنان الأم. ساعة ما نضحك يشبع فرحة، ولما نبكي يغرقوا في الغم. الأب شجرة في الوجود طرحة، والبحر أصغر من حنان الأم. ساعة ما نضحك يشبع فرحة، ولما نبكي يغرقوا في الغم. دول يا ما شالونا، دول يا ما شالونا، وشالوا عنا الهم. شالوا عنا الهم. يا رب ساعدهم، وفقنا نساعدهم، واغفر لهم وارحم، ووعدنا ووعدهم. يا رب ساعدهم، وفقنا نساعدهم، واغفر لهم وارحم، ووعدنا ووعدهم. يا رب يا رب.